بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وقف الحديث في شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج عند بيانه رحمه الله ما يترتب على ترك الأركان وترك الواجبات وترك السنن. قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. الإحرام لا ينعقد النسك إلا به، وقد مر معنا أنه ركن من أركان الحج. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، سواء كان حجا أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. فإذا لم ينوي بقلبه الدخول في النسك فإنه لم ينعقد نسكه، وإن فعل ما فعل. أما بقية الأركان غير الإحرام فقد بين رحمه الله ما يترتب على تركها، فقال: ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام، أو نيته، يعني ترك نية ركن من هذه الأركان غير الإحرام، لم يتم نسكه إلا به. يعني لم يتم نسكه، أي لم يصح نسكه إلا بذلك الركن المتروك، يعني بأن يأتي به أو يأتي بنيته المعتبرة. إذا كان المتروك هو نيته المعتبرة، فعلى سبيل المثال مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن، فمن تركه لم يتم نسكه إلا به. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه إذا فاته الوقوف فلا حج له، وهذا سيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب، وهو باب الفوات والإحصار. كذلك لو ترك الطواف أو السعي، وهي كما تقدم من أركان الحج، فإنه لا يتم، يعني لا يصح نسكه إلا بالإتيان بها، فهي تبقى في ذمته، لأنه تقدم معنا أن طواف الإفاضة وبعده سعي الحج وقته واسع، فليس فيه فوات، فلا يتم نسكه، يعني لا يصح حجته إلا بأن يأتي بطواف الإفاضة وسعي الحج إن لم يأتي بهما أو بأحدهما، لأن كل منهما ركن كما تقدم. كذلك إذا لم يأتي بنيته، يعني بنية الركن، لم يتم نسكه إلا بالإتيان بالنية المعتبرة. وهذا فيه تفصيل، لأن الفقهاء ذكروا فيما مضى أن الوقوف بعرفة يجزئ ولو من نائم وجاهل أنها عرفة، والجاهل بأنها عرفة لم ينوي الوقوف بعرفة، ولهذا قالوا إن الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى نية. إذن طبعا الإحرام هو النية، فالنية ما تحتاج إلى نية، صار عندنا ركن الوقوف وركن النية اللي هو ركن الإحرام، هذه ما تحتاج إلى نية. بقي معنا ركنان اللي هي الطواف والسعي، فالطواف والسعي لا بد فيهما من النية المعتبرة شرعا. ومر معنا أنه لو طاف مثلا بنية الوداع لا يجزئه، لأنه لم يأتي بالنية المعتبرة لطواف الركن، فلا بد من الإتيان بهذه النية والطواف. هذا معنى قوله: ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. ثم ذكر ما يترتب على ترك الواجب فقال: ومن ترك واجبا فعليه دم. في الروض قال: ولو سهوا. فترك الواجب يوجب الدم، يجب على تاركه دم، ولو كان تركه إياه نسيانا أو جهلا، لأن النسيان والجهل ليس عذرا في ترك الواجبات. فإذا لم يمكن تداركه كما أشرت قبل فإنه يجبره بدم. أو ترك سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك سنة فلا شيء عليه. وبالنسبة للواجب نص الفقهاء على أنه لو تركه عجزا، يعني لو ترك الواجب عجزا، هل يجب عليه دم أو يسقط عنه؟ نعم نعم. يقولون إذا أحصر عن واجب عليه دم، قالوا إذا أحصر عن واجب عليه دم. فلو ترك الواجب عجزا أو منع من إتيان بالواجب، منعه مانع، فإن الدم يجب عليه جبرا للواجب الذي أحصر عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب المتعلق بصفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك من بيان الأركان والواجبات والسنن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمره، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. وإن صد عن عرفة تحلل بعمره. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه بقي محرما إن لم يكن اشترط. هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله في عنوانه تكلم فيه عن مسألتين: المسألة الأولى فوات الحج، والمسألة الثانية الإحصار عن الحج. الفوات يقولون مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، وهو بهذا المعنى اصطلاحا، يعني هذا هو المعنى اللغوي وهو بهذا المعنى اصطلاحا. فالفوات يعني أن يفوت الحاج الحج. متى يفوت الحج على الحاج؟ إذا أحرم بالحج ثم طلع فجر يوم عرفة يوم النحر وهو لم يقف بعرفة. إذا أحرم بالحج وطلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فقد فاته الحج. للحديث المتقدم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فمفهومه أن من جاء بعد طلوع الفجر لم يدرك، فات، لأن عكس الإدراك هو الفوات. ما الذي يترتب على الفوات؟ شخص أحرم بالحج ثم طلع عليه فجر يوم النحر يعني يوم العيد وهو إلى الآن لم يقف بعرفة، ماذا يفعل؟ هذا ما يبينه المصنف رحمه الله. قال: من فاته الوقوف فاته الحج. فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، يعني لا حج له هذه السنة، ليس له حج. لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. ماذا يفعل؟ هو الآن محرم بحج وقد فاته الحج. قال المؤلف رحمه الله: وتحلل بعمره. فيتحلل بعمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهذه أفعال العمرة كما مر معنا: يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، يخلع الإحرام. يجب عليه أمر آخر أيضا، قال: ويقضي ويهدي. إذن صار عليه ثلاثة أشياء: يتحلل بعمرة، يقضي من العام القادم، ويهدي هديا يذبحه في قضائه. بالنسبة للقضاء، هل هو في حالة ما إذا كان الحج الذي تلبس به فرض، يعني هو فرضه، أو يلزمه القضاء حتى ولو كان متنفلا بالحج؟ واضح السؤال؟ ما الجواب؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. نقول: يلزمه قضاء الحج الذي تلبس به سواء كان فرضا أو نفلا، يعني حتى لو كان قد أدى فريضة الإسلام وأحرم بحج متنفلا ثم فاته الحج، فيتحلل بعمره ويلزمه القضاء. لماذا؟ ليس النفل الأصل أنه لا يلزم قضاؤه؟ ما العلة؟ يلزم بالشروع. نعم، أن الحج يلزم بالشروع، فالحج وإن كان نفلا يلزم بالشروع، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فهو لما أحرم به لزمه إتمامه، لكنه لم يتمكن من الإتمام للفوات، فيلزمه القضاء. قال: ويهدي، وهذا هو الأمر الثالث، يعني يهدي هديا يذبحه في قضائه. وهذا ورد في قول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج، قال له: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الإمام مالك في الموطأ وهو صحيح. فعمر رضي الله عنه أمره بأن يتحلل بعمره وأن يحج من قابل وأن يهدي ما استيسر من الهدي. لكن إذا كان ذلك الحاج قد اشترط في ابتداء إحرامه، يعني قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل عليه قضاء أو هدي؟ نعم، يتحلل بعمره ولا هدي عليه ولا قضاء. يتحلل بعمره وليس عليه هدي ولا قضاء إذا كان قد اشترط عند إحرامه. يعني في ابتداء إحرامه. هذا ما يتعلق بالفوات. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن المسألة الثانية وهي مسألة الإحصار. والإحصار بمعنى المنع. الإحصار مصدر أحصره إحصارا يعني إذا حبسه. وقد يكون الحابس للحاج مرض وقد يكون عدو. عرفه بعضهم شرعا قالوا المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة. يقول المؤلف رحمه الله ومن أحرم فصده عدو عن البيت. أحرم أيضا بالحج لكن هنا الذي منعه هو عدو، عدو صده عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج إلا في هذا الطريق الذي فيه من يصده عن البيت. ماذا يفعل؟ يقولون أهدى ثم حل، يعني ينحر هديا في موضعه من حل أو حرم. مر معنا سابقا أن الأصل أن الهدايا والدماء الواجبة في الحج في الجملة تكون في الحرم، لكن هذا يذبح هديا في موضعه سواء كان مكان إحصاره داخل الحرم أو خارج حدود الحرم، ثم يتحلل، يعني بعد أن يذبح الهدي يتحلل لقوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد هديا يقول المؤلف رحمه الله فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يتحلل من إحرامه. وليس هناك إطعام في الإحصار، فهو إن وجد الهدي أهدى وإن لم يجد صام 10 أيام ولا إطعام. المؤلف رحمه الله لم يذكر وجوب الحلق أو التقصير على المحصر. الشيخ منصور في شرحه على الزاد قال وظاهر كلامه يعني كلام الحجاوي كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. وظاهر كلامه عدم وجوب الحلق أو التقصير، فيتحلل بمجرد أنه يوجد الإحصار ويذبح الهدي أو يصوم 10 أيام إن كان عاجزا، يتحلل ولو لم يحلق أو يقصر. لكن الحلق والتقصير مستحب، فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله يعني كلامه يدل على عدم الوجوب ولا يدل على عدم الاستحباب لأنه ثابت في السنة، لكن بعض العلماء قال إنه واجب وبعضهم قال إنه مستحب، وظاهر كلام المصنف أنه ليس واجبا. قال وإن صد عن عرفة، يعني الأول إحصار عن البيت، عن البيت يعني عن الكعبة. المسألة الثانية إحصار عن عرفة لكنه متمكن من البيت، فالعدو أو نحوه منعه من الذهاب إلى عرفة لكن الطريق إلى البيت إلى الحرم مفتوح. ماذا يفعل حينئذ؟ قال وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يتحلل بعمرة يعني يطوف ويسعى ويقصر مثل ما قلنا في الفوات، لكن هل عليه هدي وقضاء مثل الفوات؟ لا، ليس عليه شيء. في حالة الإحصار يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. قالوا لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر، كون الشخص يقلب حجه عمرة هذا جائز بلا حصر، فمعه من باب أولى. وقد قرر الفقهاء أنه يسن للمفرد والقارن أن يجعل إحرامهما بالحج عمرة ليصيرا متمتعين، وهذا بدون حصر، فمع الحصر من باب أولى. فيقال لهذا الذي صد عن عرفة دون البيت، يقال له تحلل بعمرة فطف واسعى وقصر، وليس عليك قضاء ولا هدي. قال وإن حصره مرض، هذه المسألة الثالثة من مسائل الإحصار. المصنف رحمه الله ذكر فيما مضى حصر العدو، الآن الذي حصره يعني منعه كما تقدم مرض، أو ذهاب نفقة يعني نفقته مثلا ذهبت، إما أنها سرقت أو نفدت أو ما أشبه ذلك، فلم يقدر على نفقات إتمام الحج فحصر بسبب ذلك، ماذا يفعل؟ يقول المصنف رحمه الله بقي محرما، يعني هذا ما نقول أنه يتحلل، يبقى محرما. إلى متى؟ يقولون حتى يقدر على البيت. لماذا لم نقل أنه يتحلل مثل الذي صده عدو أو نحوه؟ يقولون لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو. يعني هذا الذي حصره عدو إذا تحلل فهو تخلص من شر العدو، لأن لو قلنا له ابقى على إحرامك فالعدو في طريقه فهو يخاف شره، لكن هذا حتى لو تحلل المرض باقي، هو مريض، إذا أراد الله شفاءه شفاه، فتحلله لن يكون سببا في تخلصه من المرض، بخلاف الأول تحلله سبب في تخلصه من العدو، لأنه يقدر يروح خلاص، يروح البلد الثاني ويترك العدو اللي في الطريق ويسلم منه. إذا قدر على البيت قبل فوات الحج فالحمد لله، يعني اللي حصره مرض شفاه الله عز وجل وقادر على البيت وقد أدرك الحج فإنه يحج، لكن لو قدر على البيت بعد فوات الحج، يعني فاته الحج، وقلنا فوات الحج طلوع فجر يوم النحر وهو ما وقف بعرفة، لم يستطع لحصر مرض وشبهه إلا بعد، لم يقدر على البيت إلا بعد فوات الحج، في هذه الحالة يقولون يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة. هذا ما يتعلق بالفوات والإحصار مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. أفضلهما إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء، بل البتراء خلقة، والجماء والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، ويومين بعده، ويكره في ليلتيهما، فإن فات قضى واجبه. هذا باب الهدي والأضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، وأما الأضحية فمعروفة، وهي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى. المؤلف رحمه الله في هذا الباب يتكلم عما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية. الفقرة الأولى وما ذكره المصنف رحمه الله يمكن إجماله في العناوين التالية: العنوان الأول أفضل الأضاحي والهدي، العنوان الثاني السن المجزئة في الأضاحي والهدي، الثالث من تجزئ عنه، العنوان الرابع العيوب المانعة من الإجزاء، الخامس العيوب غير المانعة، السادس نحر الإبل وذبح غيرها وصفة ذلك، العنصر الأخير وقت الذبح. هذه أبرز عناوين المسائل. بدأ المؤلف رحمه الله بأفضل الأضاحي والهدي. قال: أفضلهما، ضمير التثنية عائد على الهدي والأضحية. أفضل الهدي والأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. محل أفضلية الإبل ثم البقر إذا أخرج كاملا، لأن سيأتي إن شاء الله أنه يجزئ إخراج سبع بدنة، البدنة يعني من الإبل، أو سبع بقرة. فإذا أخرج ناقة مثلا كاملة، أو بعيرا كاملا، أو بقرة كاملة، فهذا أفضل من الغنم. فالأفضل هو إبل ثم بقر ثم غنم، إذا أخرج الإبل أو البقر كاملا. عللوا ذلك، قالوا: لكثرة الثمن ونفع الفقراء. وهذا يخرج ما لو أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، فالشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة، لكن لو أخرج بقرة كاملة أو بدنة كاملة فهذا أفضل من الغنم. قال: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. هذا الفقرة التالية، وهي السن المجزئة. لا يجزئ في الأضاحي والهدي إلا جذع ضأن وثني سواه. بهيمة الأنعام التي يجزئ فيها الهدي والأضحية هي الإبل والبقر والغنم، والغنم إما معز وإما ضأن. فصارت عندنا أربعة أصناف، إذا على اعتبار أن الغنم صنفين. لا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه، يعني إلا جذع ضأن وثني ما سوى الضأن، وهو الإبل والبقر والمعز. الجذع ما تم له 6 أشهر، الجذع من الظأن هو ما تم له 6 أشهر. المؤلف رحمه الله بيّن السن المعتبرة في كل صنف من هذه الأصناف، قال: فالإبل 5 سنين، يعني هذا ثني الإبل هو ما تم له 5 سنين، ثني البقر ما تم له 2 سنين، ثني المعز ما تم له 1 سنة. جذع الظأن ما تم له 0.5 سنة، يعني 6 أشهر. هذا ما يتعلق بالسن المجزئة. الفقرة التالية: من تجزئ عنه؟ قال: وتجزئ الشاة عن 1، والبدرة والبقرة عن 7. الشاة تجزئ عن 1، يقول الفقهاء: وعن أهل بيته وعياله، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه أبو داود والترمذي. فهذا الحديث يدل على أن الشاة تجزئ عنه وعن أهل بيته. أما البدنة والبقرة فتجزئ عن 7 أشخاص، لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في 1 منهما، رواه مسلم. وقولنا بالنسبة للشاة أنها تجزئ عن 1 وعن أهل بيته، هذا في الأضحية، لكن لو أن الشخص حج ومعه أهل بيته فلكل 1 هدي، لأن الهدي يعني الشاة الواحدة تجزئ عن 1 في الهدي. أما في الأضحية فتجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وأما سبع البدنة والبقرة فهو مجزئ ولو عن 7 حاجين هديا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله العيوب المانعة من الإجزاء. بهيمة الأنعام سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، المشروع أن تكون سليمة من العيوب، وكلما كانت أسمن وأفضل وأكمل كانت أعظم أجرا، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبدن من شعائر الله كما قال الله عز وجل، فمن تعظيمها استسمانها وجودتها. لكن هناك عيوب إذا وجدت منعت من الإجزاء، ذكرها المصنف رحمه الله فقال: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء. هذه 7 عيوب، هذه إذا وجدت لا تجزئ، فهي ليست عيوب مانعة من الكمال، وإنما عيوب مانعة من الإجزاء. الأولى العوراء، يعني بينت العور، قال الفقهاء: بأن انخسفت عينها، يعني ذهب جرمها، ذهب جرم العين. أما إذا كانت عوراء يعني لا تبصر بإحدى عينيها لكنها غير بينة العور، بمعنى أن عينها قائمة معنى قائمة يعني موجودة لكنها ما تبصر بها، هي عورة لكنها غير بينة العور، فهذه تجزئ، لكن السلامة منها أولى. ونحن الآن نتكلم عن العيوب إيش المانعة من الإجزاء. فالعوراء بينة العور لا تجزئ لا في الهدي ولا في الأضحية. الثانية، الصفة الثانية اللي ذكرها المصنف العجفاء. ما المراد بالعجفاء؟ ايش معنى العجفاء؟ نعم نعم، يقولون الهزيلة التي لا مخ فيها، يعني هزيلة بلغ بها كونها هزيلة إلى أن ذهب بخ عظامها، وهذه العجفاء التي لا تنقي كما جاء في حديث البراء كما سيأتي إن شاء الله، يعني ليس في مخها عظام بسبب شدة هزالها. الثالثة قال والعرجاء، والوارد في الحديث قال العرجاء البين ضلعها، يعني عرجها بين. ضبطه الفقهاء قالوا هي التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، يعني القطيع يمشي، والعادة القطيع يمشون مع بعض قطيع الغنم ونحوها، فإذا كان فيها عرج لكنها لا تتخلف عن القطيع فهذا عرج ليس بين. أما التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة تتخلف فهذه عرجاء بين عرجها، فهذه لا تجزئ. فالمراد التي فيها عرج فاحش يمنعها من ما ذكر، لأن هذا يؤثر حتى في لحمها، لأن إذا كانت لا تمشي مع الصحيحة في المرعى وفي غيره يؤثر حتى في لحمها. الثالثة الهتماء، الرابعة الهتماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. والخامسة الجداء، يقولون هي، ما معنى الجداء؟ نعم نعم نعم، يقول أي ما شاب ونشف ضرعها، يعني لكبر سنها انقطع منها اللبن. والسادس المريضة البين مرضها، وهذا التقييد وارد في الحديث كما سيأتي إن شاء الله. والمراد يقولون المرض البين هو المفسد للحمها أو المقلص له، خلاف ما إذا كان مرضا غير بين فهذا لا يؤثر في عدم الإجزاء وإن كانت السلامة أولى كما ذكرنا. هذه العيوب التي ذكرها المصنف رحمه الله جاءت في حديث البراء بن عازب، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي. السابعة قال والعظباء، ما المراد بالعظباء؟ يقولون التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ذهب أكثر أذنها أو قرنها أو ذهب كله، لكن إذا ذهب أكثره فهي عضباء. واستدلوا بأنه ورد النهي عن التضحية بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما لا يمنع من الإجزاء، فقال: بل البتراء خلقة. البتراء هي التي لا ذنب لها، خلقة، فهذه تجزئ. أو مقطوعا، يعني لو قطع ذنبها فهذه أيضا تجزئ. والجماء التي لم يخلق لها قرن هذه أيضا تجزئ. والخصي غير المجبوب، الخصي هو مقطوع الخصيتين، وقول غير المجبوب يعني الذي لم يقطع ذكره، ولو قطع مع الخصيتين الذكر صار خصيا مجبوبا. إذا كان خصي غير مجبوب فهذا مجزئ. فهذا مجزئ، فهذه البتراء والجماء والخصي غير المجبوب هذه كلها مجزئة. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. هذه تجزئ مع الكراهة، فيجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف. عبارة صاحب الزاد قد يفهم منها أن النصف فأكثر لا يجزئ، لكن الشيخ منصور قال: أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره، يعني ما نص عليه الإمام أحمد. الشيخ منصور نبه على خلاف ما يفيده ظاهر عبارة صاحب الزاد، فالمذهب أن ما قطع منه أقل من النصف أو قطع النصف فقط فإنه إيش؟ مجزئ. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب. إذن اللي لا يجزئ هو مقطوع إيش؟ أكثر من النصف. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بنحر الإبل وذبح غيرها. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وهذا هو السنة في نحر الإبل، فتكون قائمة وتعقل، يعني تربط يدها اليسرى فتكون على ثلاث قوائم، ثم تطعن بالحربة في الوهدة وهي التي بين أصل العنق والصدر. إذا طعنت تسقط، وهذا قول: فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة نحر الإبل. أما غيرها من البقر والغنم فالسنة فيها الذبح، ولهذا قال: ويذبح غيرها، يعني غير الإبل. والذبح معناه أنه تضجع البهيمة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبابا، وتذبح على الطريقة المعروفة، هذا يسمى ذبحا، وهو السنة في البقر والغنم، وأما في الإبل فالسنة والأفضل هو النحر قياما مقيدة كما تقدم، لكن هذا على سبيل الاستحباب. فلو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهذا جائز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، يعني الإجزاء لا بد أن يكون الذبح في موضع الذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. فإذا حصل إنهار الدم بقطع ما ينهر الدم فهذا مجزئ، سواء كان ذبحا أو نحرا، وسواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، لكن السنة هو ما تقدم. قال: ويقول، يعني حين يحرك يده بالنحر أو الذبح، يقول: بسم الله. هذا وجوب ولا استحباب؟ وجوبا، والله أكبر استحبابا، وهكذا قوله: اللهم هذا منك ولك، هذا استحباب. قال: ويتولاها، يعني يتولى الأضحية صاحبها إن قدر. فالسنة إذا كان يقدر أن يتولاها أن يتولاها بنفسه، أو يوكل مسلما، فيجوز أنه يوكل مسلما سواء كان قادرا أو غير قادر، لكن السنة مع القدرة أن يتولى ذبحها بنفسه. إذا وكل مسلما فالسنة أن يشهدها، ومعنى الشهود يعني الحضور، فيحضر ذبحها إن وكل فيه. ختم المؤلف رحمه الله ببيان وقت الذبح، فقال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، يعني وقت الذبح للأضحية والهدي سواء كان هدي متعة أو قران أو هدي تطوع، وقت الذبح بعد صلاة العيد، يعني في البلد الذي فيه الشخص، لأن صلاة العيد كما تعلمون يتفاوت وقتها من بلد إلى بلد آخر، فإذا مضى إذا صليت العيد في البلد جاز الذبح. طيب، إذا تعددت صلاة العيد، مثل الرياض الآن فيه مساجد متعددة وقد يكون بينها فروقات، متى يكون الذبح مجزيا؟ لا، الفقهاء يقولون: فإن تعددت فبأسبق صلاة، لأن المضحي قد يكون ما يصلي، لأن صلاة العيد سنة، وقد يكون هو أصلا معذور في ترك صلاة العيد، فيعتبر أسبق صلاة في البلد. فإذا كان مثلا أحد الجوامع انتهى من الصلاة والجامع الآخر لم ينتهي، يجوز لك أنك تذبح. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، يعني قد يكون الشخص في بادية مثلا ما تقام فيها صلاة العيد، فماذا، متى يذبح؟ إذا مضى قدر زمن صلاة العيد، معلوم من صلاة العيد لابد أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ثم الصلاة تحتاج إلى يعني كذا دقيقة، فيحسب الشخص قدر صلاة العيد ويحتاط يعني ولو بزيادة يسيرة، ثم يذبح. إذا كان في بلد ليس فيه صلاة عيد، إما لكونه بلد كفار أو لكونه في صحراء أو بادية أو ما أشبه ذلك. قال: وقتها، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، هذا بداية الوقت. قال المؤلف رحمه الله: ويومين بعده، يعني يستمر وقت الذبح إلى يومين بعد يوم العيد. وبناء على كلام المصنف تكون أيام الذبح كم يوم؟ 3 أيام، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12، ويكون انتهاء وقت الذبح بغروب شمس اليوم 12. ولهذا قال: ويومين بعده، أي بعد يوم العيد. الذبح هل يجزئ ليلا ونهارا أو ما يجزئ إلا نهارا؟ يجزئ ليلا ونهارا، لكن يقول المصنف: ويكره في ليلتيهما، يعني ليلتي اليومين بعد يوم العيد، اللي هي ليلة 11 وليلة 12. لماذا؟ قالوا: خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. أما ليلة العيد إلى الآن ما دخل الوقت، ليلة العيد لم يدخل الوقت بعد، ولهذا قال: ويكره في ليلتيهما. قال: فإن فات، يعني طلعت غربت الشمس يوم 12 وهو إلى الآن ما ذبح الأضحية، ناوي يضحي ولا شاري الأضحية أو حاج متمتع أو قارن، لأن الكلام هذا في الهدي وفي الأضحية، التوقيت هذا للأمرين. قال: فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وسقط التطوع. لفوات وقته، فإذا كان اللي عليه واجب مثل ما قلنا بالنسبة للمتمتع والقارن الهدي واجب، فيجب حينئذ ولو فات الوقت يبقى في ذمته فيذبحه ولو بعد خروج الوقت. والأضحية قد تكون واجبة بالنذر، قد تكون واجبة بالنذر، فلو قال لله علي أن أضحي هذه السنة فانتهى وقت الذبح وهو لم يضحي فيقضي هذا الواجب. أما إذا كان في نيته أن يضحي أضحية مستحبة أو مفرد وكان ناوي يهدي وذهب الوقت، نقول سقط التطوع لفوات وقته. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.